كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك لنفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: والسلام عليك ورحمة الله. فزاده: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث كلها تتعلق بالسلام. السلام مشروع للأمة، ومن أسباب الألفة والمحبة والتعارف بين المسلمين. فمن رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن شرع لهم السلام حتى يتعارفوا وحتى يتعاونوا وحتى يتواصوا بالخير. قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا قال جل وعلا: وإذا دخلتم فسلموا على أنفسكم، يعني على أهلها، فما جل قال جل وعلا: عليكم أنفسكم. وهكذا لما دخل الملائكة على إبراهيم قالوا سلاما قال سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. يعني أي أعمال الإسلام وخصاله المتعدية للناس والفاشية بين الناس. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. ومن أفضل خصال الإسلام، بل أفضل خصاله المتعدية للغير، إطعام الطعام وإفشاء السلام. أفضلها على الإطلاق توحيد الله والإخلاص له، لكن مقصود هذا فيما يتعلق بالغير ودعوته الخير وإفشاء الخير فيه للتآلف. أفضل ذلك إطعام الطعام وإقراء السلام، لأن إطعام الطعام قد يصادف أناسا يستحون ولا يستطيعون أن يقوموا بحاجة أنفسهم ولا يسألون الناس إلحافا، فإذا عرفوا المحل فيه طعام الطعام قصدوا إليه وأخذوا حاجتهم منه. وأما إقراء السلام ففيه التعارف والدعوة إلى الخير. إفشاء السلام دعوة إلى الخير، وهي تحيتنا فيما بيننا، كما أخبر الله جل وعلا: تحية آدم وتحية ذريته. لما أمر أن يسلم على الملائكة فردوا عليه، قال: هي تحيتك وتحية ذريتك. إفشاء السلام: السلام عليكم، والرد عليه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أو في حديث البراء بن عازب أن الرسول أمرهم بسبع، منها إفشاء السلام. أمرهم بإبرار القسم، نصر المظلوم، وتشمية العاطس، وإجابة الداعي، وإبرار القسم، وإفشاء السلام. إفشاء السلام نشره بين الناس. إذا مررت بقوم قلت: السلام عليكم. دخلت بيتك على أهلك قلت: السلام عليكم. قابلك إنسان وقلت: السلام عليه. وهكذا إفشاء السلام فيه خير عظيم، تعارف ومودة ومحبة. وفق الله جميعا. بقول الملائكة إبراهيم عليه السلام: قالوا سلام قال سلام، هل يقدر ماذا ممكن إنسان يقول السلام بالنكرة بدون الألف واللام؟ الأفضل الأحاديث الصحيحة الجاية مثل ما قال الله فإذا أحييت بتحييه فحيوا بأحسن منها. يقول السلام عليكم وعليكم السلام بالتعريف، هذا هو الأفضل. وإن قال سلام عليكم ما في بأس. أحسن الله إليك. إذا الشخص إذا أراد أن يرد على مثلا الهاتف أو التلفون إذا دق عليه مثلا في البيت، هل يبدأه بالسلام أو يعني يتأكد من الصوت ثم يسلم المتصل؟ إن كان السلام هو ترد عليه، وكما سلم تسأل من أنت ثم تقول السلام عليك. يعني هو اللي يبدأ بالسلام إن بدأ ولا أنت تبدأ؟ ليس الأولى كالآخرة، ليس الأولى كالآخرة، ليس الأولى بأحق من الآخرة. المقصود يعني السلام الأولى ما هي بأحق منها، عليك أن ترد السلام، بل الرد أوجب، لأن الله قال وإذا حيّوا بتحية فحيوا بأحسنها أو ردوها. قال العلماء البدء مستحب والرد واجب. هل يتفرقوا أحسن الله إليك؟ هل الملائكة ترد السلام إذا ما رد الشخص السلام؟ هل الملائكة ترد السلام؟ هذا في حديث سلم عليه قصدهم، أما إذا كانوا في بيت وسمعوا فالله أن يردوا إذا سلم لو على شخص ولا رد السلام. هل الملائكة ترد؟ الله ترد الله أعلم. لو قال شخص السلام عليكم فرد الرد فقالت سلام بالتنكير يكون أقل من التحية المساوية؟ لا، السنة يقول وعليكم السلام، لأن الله قال وإذا حيوا أو ردوها. إن شاء الله إليكم زيادة وبركاته بعد السلام بعد الفراغ من الصلاة. جاءت في بعض الروايات في بعضها ضعف، والأقرب الإقصار ورحمة الله كما روى سمرة، فكان النبي يقول السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله. بركات الشيخ هذه ضعيفة؟ نعم شاذة. بركات نعم في سلام من الصلاة، يعني أن يقول السلام ورحمة الله حين يسلم من الصلاة إذا ما جمع البشاشة. أما مع الناس في أكمل السلام على الناس. سنة لك شيخ، البشاشة مع السلام مو بالأفضل؟ نعم بشاشة من الإيمان.